إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حبانا الله تبارك وتعالى بدين عظيم ورضيه لنا، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا وحبانا به هو دين يتصف بصفات عظيمة، ولكن للأسف كثرة من المسلمين لا يعرفون قيمة هذا الدين العظيم الذي يقوم على العدل ويقوم على الرحمة ويقوم على درء المفاسد ويقوم على جلب المصالح ويقوم على حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل. دين يحافظ على الإنسان، على دينه، على عقيدته، على نفسه، على عقله، على ماله، على كرامته، على أخلاقه، على أبنائه. ولذلك كان ينبغي على المسلمين أن يدرسوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن تقول أنا مسلم ودين الإسلام ولا تعي شيئا عن هذا الدين، لا عن حق عقيدته ولا عن شريعته ولا عن أخلاقه. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتكلم عن صفة من صفات هذا الدين العظيم ينبغي أن ترسخ في يقين كل مسلم وتظهر في أعماله وفي أخلاقه لنملأ الدنيا إحسانا. فالمؤمن الصادق يعرف بين الناس بإحسانه، كما قال أصحاب السجن ليوسف عليه السلام: إنا نراك من المحسنين. فرأوا فيه الإحسان في التصرفات، في الكلام، في الحرص على أن يحسن إلى رفقائه في السجن، وإن لم يكونوا على ملته كما قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومع ذلك عاملهم بالإحسان والحرص التام على نفعهم ودفع الضر عنهم، كما جاء ذلك في سورة يوسف لمن أراد أن يقرأ ليعرف منهج الإسلام الذي رضيه الله للعالمين دينا. وقد يقول قائل: هذا يوسف وليس من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: ولكنه نبي مسلم، لأن الدين عند الله هو الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل: أنا نحن أولى بموسى منهم، فنحن أولى بالأنبياء لأننا على آثارهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. ومع ذلك فقد تجلت الصفات العظمى لدين الإسلام في الرسالة الأخيرة، رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فنتكلم عن وصف عظيم، صفة عظيمة لهذا الدين، وهي صفة التيسير. فهذا الدين قام على العدل والرحمة والتيسير. التيسير في كل شيء. عقيدة الإسلام عقيدة ميسرة. إن أردت أن تعرف العقيدة فيكفيك أن تقرأ بعض آيات من القرآن الكريم التي تتحدث عن الله، والتي تتحدث عن اليوم الآخر، وتتحدث عن النبوات، وتتحدث عن الملائكة، وتتحدث عن القدر، بدون قعقع وبدون ثزلكة وبدون تقعر في الكلام وبدون دخول في فلسفة. تقرأ الآيات التي نزلت بلسان عربي مبين، هذا اللسان ميسر. قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكررت هذه الآية في سورة القمر، ومعناها موجود في القرآن ومبسوس في القرآن، أن القرآن ميسر. في زمان كانت اللغة العربية، إن أردتم أن تعرفوا صفات اللغة التي كان يتكلم بها القوم الذين نزل عليهم القرآن، فاقرأوا قصيدة امرئ القيس أو غيره من شعراء العرب، ستجدون فيها ألفاظ صعبة وتركيب غير مفهومة. أما القرآن الذي أعجز العالمين، أعجز الإنس والجن، فلقد يسره الله تبارك وتعالى. اقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل فيها لفظة صعبة تحتاج إلى معجم من المعاجم لكي يفسرها لك؟ سورة الفاتحة، اقرأ الكلام عن صفات رب العالمين: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقرأ سيدة آي القرآن، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأها لآخرها، لن تجد فيها صعوبة. ومع ذلك نزلت في زمن كانت لغتهم صعبة وعرة، ومع ذلك فاقهم القرآن الكريم ببيانه الميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متذكر، هل من مذاكر، هل من حافظ، هل من واع لهذا القرآن؟ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه فالقرآن الذي تكلم به رب العالمين وجعله جعل القرآن هو كتاب الله الذي علينا أن نتحاكم إليه، هذا الكتاب ميسر، والذي أنزله وتكلم به سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وجعل الخلق ميسرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والقرآن كلامه والكون من خلقه، وهذا ميسر وذاك ميسر، فالكون والتقديرات والمخلوقات، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، الكل يدور، الكل في فلك يسبح بتيسير الله، كل ميسر لما خلق له. والشريعة التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم قال له عنها: ونيسرك لليسرى. حتى الشريعة التي أنزلت عليه كانت ميسرة. ونظرنا إلى الدين فوجدناه مبنيا على التيسير، ولذلك يقول رب العالمين عن هذا الدين العظيم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، الذي خلق الإنسان ضعيفا هو الذي شرع له تلك التشريعات، ولذلك قال عن هذه التشريعات: يريد الله أن يخفف عنكم. فكانت التشريعات مخففة. وقبل أن أخوض في كلامي أريد أن أبين أمرا مهما: التيسير من عند الله ومن عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والتيسير أن نعمل بالكتاب والسنة، وليس التيسير أن نتدخل من عند أنفسنا لنميع الدين، لأن البعض بحجة التيسير وبحجة أن الدين يسر وبحجة أن الدين لا حرج فيه يريدون أن يميعوا الدين تماما وأن يخرجوا الناس من دين الله أصلا بحجة التيسير. فالتيسير هو الذي يسره الله ويسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. احفظوا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الكلام بالطبع للأسف يتعارض مع بعض الناس الذين يتكلمون في الفتية في دين الله: ما عرض عليهم أمران إلا واختاروا الأشق واختاروا الأصعب على الناس، ويظنون بذلك أنهم حينما يختارون الأشق ويختارون الصعب ويصعبون على الناس أمور دينهم ودنياهم، هم بهذا يجعلون الناس من طبقة المحسنين المقربين، وما علموا أنهم قد باينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما حراما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. تتجلى أو يتجلى التيسير ورفع الحرج في القواعد الشرعية حتى أكثر العلماء من ذلك، فاشتقوا من هذا المبدأ العظيم: الضرورات تبيح المحظورات، إذا ضاق الأمر اتسع. قواعد فقهية: إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، وهكذا. كل هذه القواعد مشتقة من كون الدين يسرى، فدين رب العالمين يسر، ونيسرك لليسرى كما في سورة الأعلى. ولذلك رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لو نظرنا إلى العقيدة من أسهل ما يكون، عقيدة سهلة سلسة، ليست متقعرة، ليست صعبة، ليس فيها فلسفة. لو قرأت في الكتب التي تتكلم عن العقيدة، كتب الكلام وعلم الكلام والفلسفة، كلام تملأ الأفواه بالماء ولا تخرج بنتيجة. لكن حينما تأتي إلى آيات القرآن الكريم لتتعرف على رب العالمين من خلال القرآن الكريم، وأعظم كتاب يعلمك التوحيد هو القرآن، أعظم كتاب يعلمك العقيدة هو القرآن، أعظم كتاب يعلمك الأسماء الحسنى هو القرآن. إن سئلت عن أعظم كتاب في العقيدة فقل القرآن، لا تفكر، قل القرآن. وأي كتاب من الكتب التي تتحدث عن العقيدة تقاس صحتها وضعفها بالقرب من القرآن الكريم وبالبعد عن القرآن الكريم. وحينما أقول القرآن فأنا هنا لا أختزل قضية السنة، فإن القرآن لا يفسر إلا بالسنة المطهرة، كما قال رب العالمين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن والسنة لا ينفكان عن بعضهما البعض، فالسنة بيان القرآن وتفسير القرآن. أما إذا انتقلنا إلى الفقه والعبادات فيظهر التيسير فيه إلى أعلى الدرجات، فأنت مأمور إذا صليت أن تتوضأ، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بديل الماء التيمم. انظر إلى التيسير. ثم إذا جاء الإنسان للصلاة ولم يكن قادرا على الصلاة لمرض من الأمراض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين وكان عنده بواسير: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك إن كان مسافرا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ها نحن قد أمنا والخوف قد ذهب، لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فعلق الأمر على الخوف، فقالوا: نحن قد أمنا والخوف قد ذهب، وأصبحت الدنيا يعني تحت سلطان المسلمين، ها نحن قد أمنا. فقال: رخصة من الله فاقبلوا رخصته، صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. ولذلك جاء الحديث، اسمعوا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. فعليكم الترخص في موضع الرخص، تترخصوا في موضع الرخصة. ولذلك جاء التيمم عند فقد الماء، وجاءت الصلاة جالسا أو نائما عند عدم الاستطاعة. ليس هذا فقط، بل كذلك الصلاة تجمع في السفر ولبعض الظروف تجمع الصلوات التي قال الله عنها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا خرجنا من باب الصلاة والرخص فيها كثيرة، ننتقل إلى أمر آخر، ألا وهو أمر الصوم. وأنتم تعلمون أن الصوم لا تصوم المرأة الحائض ولا تصوم النفساء، والمريض يجوز له أن يفطر فعدة من أيام أخرى، والمسافر فعدة من أيام أخرى. أما الذي لا يستطيع أن يصوم أصلا فعليه الفدية. فإذا معنى ذلك أن الأمر ليس بهذه الصعوبة ولا بالتشدد، وإنما إذا ضاق الأمر اتسع، ويأتي التيسير من قبل رب العالمين في عبادة الصلاة والوضوء والصوم. كذلك الزكاة ليست واجبة على كل الناس، بل الزكاة ليست واجبة إلا على الأغنياء، من ملك النصاب وحال عليه الحول في الأموال الحولية التي يشترط أن يحول فيها الحول. ثم الزكاة الذين يستفيدون منها معروفون في القرآن الكريم، أصناف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية في سورة براءة، وهكذا حتى الحج. بعض الناس يصعبون الأمور على الناس في فريضة الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عيد الأضحى قال للناس في منى: لا حرج لا حرج، كل من يفعل فعلا يسبق فعلا الفعل الصائب في الشريعة، يعني هناك ترتيب معين للأعمال، فكل من أتى عملا من الأعمال قبل الآخر يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء في هذا اليوم إلا وقال افعل ولا حرج. بل إن فريضة الحج نفسها رب العالمين لم يجعلها فريضة على الكافة، بل جعلها للمستطيع، لمن استطاع إليه سبيلا. فانظروا: الصوم للمستطيع، الزكاة للقادر، الحج للمستطيع، فلم يبق إلا الصلاة. ومع ذلك قد عرفتم الرخص الموجودة فيها، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. صلى الله على معلم الناس الخير الذي ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متصفا بصفة التيسير، متوافقا مع الشريعة الميسرة، متوافقا مع الكتاب الذي أنزل عليه، فكانت طبيعته هو صلى الله عليه وسلم أنه يألف ويؤلف. كان صلى الله عليه وسلم صفاته هو أصبحت طبيعة الرسول، خلقه الله تبارك وتعالى على طبيعة التيسير. فمثله كمثل الشريعة التي فرضت عليه، لذلك يقول: ونيسرك لليسرى. لم ييسره لليسرى في التشريع فقط، بل حتى في أخلاقه، في صفاته، في تصرفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما دخل الرجل وبال في المسجد، الأعرابي الذي بال في المسجد، تخيل لو حدث، ونحن نحكي لكم القصة كثيرا وكلكم تحفظونها، ومع ذلك لو دخل واحد في المسجد وفعل أي فعل دون البول، ماذا ستفعلون به؟ الله أعلم، ستتدخل الشرطة والدنيا هتتقلب لو حدث شيء من هذا القبيل. الرجل بال في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجرموه عن بولته، لا تتركوه حتى ينهي، إياكم أن تضروه، يخشى على الرجل من الضرر، مع أنه ينجس المسجد. وبعد ذلك قال: ائتوني بدلو من ماء، ثم سكبه على البول. ثم بعد هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين المسلمون من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده لو واحد دخل وراح فتح المروحة: انت تصرفت واعتدت على سلطة امام المسجد ومسؤول المسجد، كأنه ارتكب جريمة، خطأ ارتكبه نعم، ولكن لا يعالج بخطأ. ارتكب خطأ نعم، ولكن لا يعالج بخطأ. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزرموا عن بولته، ثم يأتي بدل ويقول: هذه بتلك، ثم يأخذ ليعلمه آداب المسجد. وكذلك معاوية ابن الحكم السلمي حينما عطس بعض الرجال فشمته، قالوا: يرحمك الله. وكان قد نزل النهي عن الكلام في الصلاة، كان في البداية يجوز الكلام في الصلاة، مسألة ترتيبية. ثم بعد ذلك نظروا إليه فإذا به يتكلم ويكسر من الكلام، وقل: وأسكل أماه، لماذا تنظرون إليه في داخل الصلاة؟ بعد الصلاة نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يضربه أو يسبه أو يشتمه، والرسول ولي أمر المسلمين والرسول رب العالمين، فقال ما ضربني ولا قهرني ولا سبني، ولكن ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله صلى الله عليه وسلم. احتمله وأخذ يعلم آداب الصلاة، ويعلم أنه لا يجوز فيها كلام الناس. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا، المثال الأعظم للتيسير البشري، يعلم الناس التيسير في كل حتى في المعارك حتى في الحروب. ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخرق، ينهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، مع إن المعارك هذه لا أخلاق فيها، طول عمر الحرب لا أخلاق فيها. فالحرب موقف حرب كر وفر، عدوك يتربص بك وأنت تتربص به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلمنا من بعد الصحابة الأخلاق، حتى إذا كان الإنسان ممسكا بسيفه فهو يعلم الناس الأخلاق وهو في المعركة. لا يجوز أن تحرقوا، لا يجوز أن تمثلوا، تمثلوا يعني بعد قتل الكافر أو العدو أن تقوم بتمثيل الجثة وتقطيعها، لا تمثلوا، لا تغدروا، لا تحرقوا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا إلا المقاتلين فقط. انظروا إلى الحروب الحديثة في العصر الحديث، عصر حقوق الإنسان، عصر المواثيق الدولية، كيف أنهم يقومون بتفجير مدن بأكملها، فيها الصغار والكبار والأطفال والمدنيين وغير المدنيين، والحرق المستشفيات وكل الأمور السلمية. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الآداب في المعارك وفي الحروب، صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للجهاد والقتال وهو أحلق الأمور، فما بالكم بالمعاملات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، حتى لو وصل الأمر للمحكمة في الاقتضاء يبقى في سماحة في المعاملة. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. دائما المسلم عنده سماحة، لأنه لا يوجد غلو في الدين أصلا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. فنحن أمرنا بالتسامح، فالتسامح ليس ضعف وليس هوان وليس مذلة وليس صغار، بل عن عزة وعن كرامة رضيها الله عز وجل لنا. فلا بد من التسامح في المعاملة. هل الرجل الذي عنده تسامح في البيع والشراء والاقتضاء، هل هذا سيحتكر؟ هل هذا سيغش؟ هل هذا سيستغل ظروف الأمة والدولة، استغلال ظروف البلد في رفع الأسعار وما شاكل ذلك؟ كل واحد يقول لك: يا أنا إن مت ظمآنا فلا نزل القطر، أهم شيء أنا وفلوسي. هل هذا يحدث عند المسلمين؟ التاجر المسلم في هذه الظروف ينبغي عليه أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يحس بآلام الناس، يحس بما يحس به الفقراء والمحتاجون في هذه الأمة. إخواننا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن كون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتحدث عن كون المؤمنين ينبغي أن يحققوا مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكيف يجوز في أمة الإسلام الغش، الاحتكار، رفع الأسعار، استغلال الظروف، استغلال ظروف البلاد في هذه الأيام في رفع الأسعار وفي مص دماء الناس؟ هذا لا ينبغي أن يكون من أخلاق المسلمين على الإطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا